إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نستقى الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا في فصل الغسل عند قوله رحمه الله: وفرائضه نية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع بأول مفعول موالات كالوضوء وتعميم ظاهر الجسد بالماء ودلك ولو بعد صبه وإن بخرقة، فإن تعذر سقط ولا استنابة وتخليل شعر وأصابع رجليه لا نقض مضفوره إلا إذا اشتد أو بخيوط كثرت وإن شك غير مستنكح في محل غسله في محل غسل وعفى. ووجب تعهد المغابن من شقوق وأسرة وسرة ورفغ وإبط، وسنن وغسل يديه أولا، ومضمضة واستنشاق واستنثار ومسح صماخ، وفضائل ما مر في الوضوء، وبدء بإزالة الأذى فمذاكيره ثم أعضاء وضوئه مرة، وتخليل أصول شعر رأسه، وتثليث يعم بكل غرفة وعلاه وميامنه. يقول رحمه الله في هو قسم كعادته علماء الملك رحمه الله ما يتعلق بصفة الغسل أو بأفعاله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فرائض، وهي بمثابة الأركان، لا تصح إلا به، لا يصح الغسل إلا بها. والسنن، والسنة في الفريضة، فرائض جمع فريضة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي مفروضة، وبفعائل جمع فعالة وشبه هذا تاء ومزالة، ففريضة تجمع على فرائض. والسنن جمع سنة، وهي لغة الطريقة في اصطلاح المالكية، هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة. والفضيلة هي بمعنى المندوب والمستحب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه الظهور في وجبة، وقال: فضيلة والندب والذي استحب ترادف ثم التطوع انتخب. فأما الفرائض فذكر خمسة فرائض. الفريضة الأولى النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذه طهارة عند الجمهور مائية لا تصح إلا بنية، لأنها من الأعمال. طيب ماذا ينوي؟ ينوي أحد ثلاثة أشياء كالوضوء، كما قال ابن عاشر رحمه الله: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. هنا أيضا ينوي إما رفع الحدث الأكبر أو أداء ما افترضه الله عليه من الطهارة الغسل، أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر. لهذا قال: نية فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر يعني، أو استباحة ممنوع، كان يستبيح مثلا الصلاة التي منعها الحدث الأكبر، أو دخول المسجد ونحو ذلك. بأول مفعول، يعني متى ينوي؟ ينويها عند أول مفعول، سواء كان فرضا، وطبعا الفرض لا يصح إلا بنية، وكذلك السنة، لكن السنة إذا فقدت لا يؤثر، بخلاف الفرض، فإن الفرض إذا فقد النية بطل، وببطلانه يبطل الغسل كله، وهذا واضح. يعني لو ترك النية عند السنة الأولى ماذا سيحصل؟ هب أن السنة لم تفعل، هل سيصح الغسل؟ نعم يصح. أما إذا تركه عند أول فريضة فإن هذه الفريضة لابد من إعادتها، وهذا نظير ما مر في الوضوء. قال في الفريضة الثانية: وموالاة كالوضوء. الموالاة معناها أن يفعله متواليا، لا يفرق بينه تفريقا فاحشا بحيث يجف مثلا ما قبله، ولهذا قال كالوضوء، وهذا تشبيه في الصفة وفي الحكم كما قال المحشي. فضابطه كضابط الوضوء، لا يجف العضو الذي قبله، وقيل عرفا لا يطول. والشيء الثاني أنه يقيد بالذكر والقدرة، فالناس يبني بنية مطلقا ولو طال، والعاجز قسمان على الراجح: العاجز من غير تفريط هو كالناس يبني ولو طال، إلا أنه لا يبني بنية الناس لأنه غفل يحتاج إلى تجديد النية، وأما العاجز حكما فنيته موجودة مستصحبة لا يحتاج إلى تجديد النية. أما العاجز المفرط كان يكون عد ما لا يكفي من الماء أو كذا فهذا كالعامد، والعامد إذا فرق تفريقا متفاحشا غير معتفر فإنه لا بد أن يبتدئ الوضوء من الأول، وهذا من مفردات المذهب في الغسل. فإن المالكية هم المذهب الوحيد من المذاهب الأربعة الذي اشترط في الغسل أن يكون متواليا خلافا للجمهور، ولكن مذهبهم له وجه قوي، فإنه يبعد كما قال بعض المشايخ أن يفرق بين مثلا يغسل رجله بعد الفجر وبعد ساعتين يغسل فخذه وبعد ساعتين يغسل بطنه وبعد ساعتين يغسل رأسه مثلا وصدره، ثم هذا يبعد، وفي الوسط يذهب ويشرب الشاي ويتكلم. هذا يعني الأحوط أن لا يفعل مثل هذا، أحوط لا يفعل مثل هذا، والله أعلم. لهذا رجح مذهبهم. أما في الوضوء فإن الحنابلة يشاركون المالكية في إيجاب الموالاة، وأما الحنفية والشافعية فلا يجب عندهم لا في الوضوء ولا في الغسل. وتعميم ظاهر الجسد بالماء هذه الفريضة الثالثة، لابد أن يعم جميع جسده. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك، وجاء في بعض الأحاديث فيها كلام في السنن تحت كل شعرة جنابة، وهذا يدل أيضا على تخليل الشعر الآتي، فأنقل بشر ونعم وخلل الشعر وأنقل بشره كما جاء عنه، والحديث فيه ضعف. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمم جميع جسده بالماء، وهذا يعني لا بد أن يعمم جميع الجسد بالماء، والمقصود به ظاهر الجسد كما قال، وأما باطنه فلا يجب عند المالكية، لا باطن الأنف ولا باطن الفم ولا، إذا عمم الظاهر كفاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك، ما قال له تمضمض ولا قال له استنشق، مع أن هذا الرجل يعني خفي عليه مثل مسألة أن يصلي بالغسل بالتيمم عفوا، فهذا يدل على أنه ليس يعني واسع العلم وكذا، ومع ذلك ما بين له غير هذا، قال خذ هذا فأفرغه عليك، والحديث الصحيح. هذا دليل قوي، ولو تمضمض واستنشق فهو أحوط، لأن بعض المذاهب يرون أن الوضوء الغسل لا يصح إلا بهذا. ودلك ولو بعد صبي هذه الفريضة الرابعة المالكية، القول في الدلك هنا كالقول في الدلك في الوضوء بل أضعف، فإن بعض العلماء كابن عبد البر يفرقون بين الوضوء والغسل، يقولون في الوضوء لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بلا دلك، أما في الغسل فكل الأحاديث أفيض على رأسي أفض هذا على جسد صب، يعني كأن المدار على الصب فقط، لكن مفهوم الدلك المفهوم يعني معنى الغسل عند المالكية يدخل فيه الدلك، ولهذا قال بعضهم كان على هذا لا يشترط أن ينص على الدلك، لأن المالكية أصلا لا يسمون الغسل غسلا أصلا للأعضاء إلا إذا دلك، يرون أن الدلك جزء مفهوم الغسل. طيب فعلى هذا لماذا ينصون عليه؟ يكفي أن يقول يغسل. قالوا للرد على المخالفين، للرد على المخالفين وعلى بعض علماء المذهب الذين يرون أن الماء إذا وصل بنفسه كفى، وهذا في المذهب من جهة مذهبية ضعيف، لا بد أن يدلك إلا إذا تعذر كما سيأتي. قالك ولو بعد صب، يعني لا يشترط المقارنة، لكن هناك فرق بين الدلك في الوضوء والغسل على المذهب، وهو أن الدلك في الوضوء لا بد أن يكون بباطن اليد كف، وأما في الغسل فبأي شيء كان بأي عضو كان، حتى لو دلك رجله بالرجل الأخرى أجزاء، ولو دلك بساعده أو بأي شيء. قال لك وإن بخرقة، يعني حتى لو لم يكن بعضو أصلا، بل إذا أخذ خرقة أو ما يسمى في هذا الزمان بالليفة أو بأي شيء فدلك بها فإن هذا يجزئه عندهم في الغسل خاصة خلاف الوضوء، وهذا الراجح عندهم أنه ولو استطاع باليد، يعني لا يلزم أن يكون مرتبا بل مخير، هو إن شاء دلك بيدي وإن شاء دلك بشيء آخر، هذا هو الراجح. وإن كان بعضهم فإن تعذر سقط ولا استنابة، يعني إذا تعذر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثلا ما استطاع أن يصل إلى بعض ظهره فقال لك يسقط، لأن الواجب إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا استنابة هذا قاله ردا على بعض علماء المذهب ومنهم الشيخ خليل أصل هذا الكتاب، وإلا فالأصل أنه لا يحتاج أن يقول، لكنه يرد على من قال حينئذ يجب عليه أن يستنيب من تجوز له مباشرة جسده كزوجة أو أمة ونحوهما أو غيرهما فيما ليس بعورة، مثلا يقول لصاحبه أدلك ظهري هذا قالوا هذا يعني في مشقة وكذا، بل بعضهم اختار أن حتى الخرقة لا تجب إذا تيسر باليد وإلا سقط، وسيأتي إن شاء الله. وتخليل شعر، هذه الفريضة الخامسة والأخيرة، تخليل شعر وأصابع رجليه لا نقض مطفوع، يعني أنه يجب عليه أن يخلل شعره. ومعنى التخليل أن يوصل الماء إلى داخل إلى البشرة التي تحت الشعر، وهذا في الرأس متفق عليه، وفي اللحية هو الراجح أنه يجب عليه أن يفعل هذا. وأيضا يدخل فيه وصول الماء إلى باطن الشعر، فالشعر إذا كان مثلا مبالغا في ظفره فإنه إذا اشتد جدا قد لا يصل الماء إلى باطن الشعر، هذا لا يصلح. أو كان مثلا مربوطا بخيوط كثيرة كما تفعل بعض النساء ولا يصل الماء إلى الشعر، إلى بعض الشعر مثلا، إلى داخل الشعر، فهذا لا يصلح. ومعنى التخليل أنه ليس المقصود أنه لا بد أن، المقصود أنه يمكن أن مثلا يداخله بشيء من الماء، شيء من الماء ويضغطه هكذا حتى يغلب على ظنه على الأقل أنه قد داخله الماء في باطنه وإلى البشرة. فإذا لم يصل الماء إلى البشرة أو لم يصل إلى باطن الشعر لم يصح الوصل. وذكرنا الحديث الضعيف في هذا، وأيضا الحديث صحيح من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيحين أنه كان يخلل رأسه بأصابعه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على رأسه. وقالوا إن هذا فيه فائدة طبية وفائدة شرعية. قال لا نقض مطفوره إلا إذا اشتد. جمهور العلماء ومنهم المالكية لا يجب عندهم في غسل الجنابة نقض المطفور، وإنما يجب ما تقدم أن يضغطه وأن حتى يداخله الماء، لكن لا يجب عليه أن ينقض أي أن يحل الضفائر سواء كان رجلا أو امرأة. وفي هذا الموضع يذكرون أن الرجل يجوز له اتخاذ الضفائر لكن على صورة لا تشابه صورة النساء، وهذا طبعا يتبع للأعراف، وقد جاء في حديث النسائي ولكن في شيء من الانقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله أربع غدائر، وقد يكون في أبي داود أيضا. المهم أن هذا يتبع العرف ولكن لا يكون على صفة النساء. فهذا المطفور لا يجب لا على رجل ولا على امرأة أن ينقضه في الجنابة، بل عند المالكية والجمهور ولا في الحيض، إذا عرفت أن الماء وصل إلى كل ما يجب أن يصل إليه. ولكن الأحوط في الحيض، فقد ذهب بعض العلم حنابلة واختاره ابن القيم وكذا إلى أن الحيض يعني الأحوط فيه أن يحل شعر المرأة، الله أعلم، إلا إذا اشتد، وهذا تفصيله يعني في موضع آخر، إلا إذا اشتد أو بخيوط كثرت. يقول لك الأصل أنه لا يجب نقض المطفور، لكن قد يجب في حالتين. حال الأولى أن اشتد الضفر جدا بحيث يمنع وصول الماء إلى باطن الشعر مثلا، أو إذا اشتد بحيث لا يصل إلى باطن الماء إلا الشعر، أو إذا كان فيه خيوط كثيرة. أما إذا كان فيه مثلا خيط واحد ونحو ذلك فهذا لا يؤثر. وإن شك غير مستنكح في محل غسله، يعني أنه يجب وصول الماء إلى جميع الجسد وإلى جميع ما يجب الوصول إليه ظنا غالبا أو يقينا، ولا يجزئ في هذا شك. فإذا شك فالأصل أنه لم يغسل، وسبق أن التعميم واجب فيعمم وجوبا، إلا إذا كان مستنكحا، مستنكح الشك شك دائما، فهذا يلهو عن شكه ولا يجب على أن يغسل. نحن نتكلم عن الشخص الذي هو ليس المستنكح، يعني ليس موسوسا وليس. ووجب تعهد المغابن من شقوق وأسرة وسرة ورفغ وإبق، يعني أنه المواضع التي ينبو عنها الماء يجب أن يتعاهدها. مثال ذلك الشقوق في الرجل مثلا، أو أي شقوق يعني فيه، وأسرة، سرة يعني مثل الإنسان إذا كبر في السن نوعا ما صار كهلا مثلا، ربما تجد في جبهته خطوطا، هذه تسمى، ولهذا يقال يعني تهللت أساريره، فهذه يجب أيضا أن يتيقن أن يغلب على ظني على الأقل أنه وصل إليها أو دخلها الماء، لأنه إذا يعني ما، طبعا نحن نعرف أنهم لم يكونوا يغتسلون بهذه الطريقة التي نغتسل بها هذا الماء الكثير، فبالتالي إذا ما تعاهد هذه المواضع ممكن أن لا يداخلها الماء. وسرة، وهذا واضح، ورفغ، والرفغ أصل باطن الفخذ مع العانة، هذا أيضا من المواضع التي ينبع عنها الماء. وإبط كذلك. والسنن لعلنا نقف على السنن فقط. وسننه غسل يديه أولا، أن يبدأ بغسل يديه. هو سننه خمس، اختصروها بقولهم أربع الوضوء ومسح الصماخ. أربع الوضوء نفس التي في الوضوء، غسل يديه أولا قبل كل شيء، ومضمضة واستنشاق واستنثار، هذه الأربع كلها هي في الوضوء، ثم مسح صماخ، صماخ الأذنين امسحه، وهذا هو الممسوح الوحيد في الغسل. أما ظاهر وباطن الأذن فإنهما يغسلان في الغسل ليس كالوضوء، الوضوء يمسحان فيه، وأما في الغسل فإنهما من ظاهر الجسد الذي يجب غسله لا يحتاج إلى النص عليهما، لكن الصماخ ليس من ظاهر الجسد ولهذا لا يجب غسله بل مسحه. وكذلك داخل الأنف وداخل الفم يتمضمض ويستنشق ويستنثر استنانا، وكذلك غسل يديه أولا قبل ما ذكر. وفضائله ما مر في الوضوء نفس فضائل الوضوء، أن يكون في مكان طاهر والتسمية وإلى آخره. وبدأ بإزالة الأذى، بعد أن يبدأ بغسل يديه يبدأ بإزالة الأذى على الفرج أو غيره. فمذاكره قال في الشرح أنه يقصد بها الذكر والأنثيين والدبر وما بينهما وما إلى ذلك، هذا قال عبر به اتباعا للحديث. ثم أعضاء وضوئه مرة مرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بأعضاء الوضوء، وهذا ظاهره مرة نافع، هذا ظاهره أنه إلى رجليه ثم يرجع فيخلل أصول شعره، وهذه طريقة في المذهب تبعا لحديث عائشة، ظاهر حديث عائشة. وأما وهناك طريقة أخرى تبعا لظاهر حديث ميمونة، أنه يصل إلى يديه للمرفقين ثم بعد ذلك يؤخر يخلل شعره وكذا ويدعو الرجلين إلى آخر غسله. فالشيخ مشى على الطريقة الأولى. وتخليل أصول شعر رأسه كما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخللها، وقالوا هذا في فائدة طبية أنه يمهد لوصول الماء إلى المسام. وتثليثه يعني الرأس يثلث وما سواه مرة مرة. وبعضهم قال جاء في روايات عند في بعض في هذه الأحاديث صحح إسناد الحافظ بن حجر أو قواه أنه ثلاثا، فأخذ بها علماء المذهب وقالوا الراجح المذهب أيضا فيه قولان، قيل مرة مرة أعضاء الوضوء وقيل ثلاثا. الشيخ خليل مشى على مرة مرة، ولهذا أيضا صاحب الأقرب وكثير من المتون يمشي على مرة مرة، لكن المحشون والشرح قالوا الراجح أنه ثلاثا لبعض الروايات التي وردت في فتح الباري، هكذا نص عليه باسمه. ولكن يظهر لي أن هذه الروايات قد تكون شاذة، لأن الذي في الصحيحين وفي الروايات المشهورة كله ظاهره مرة مرة فقط، فيحتاج إلى تثبت في شذوذها وعدمه، وينبني عليها المطلوب ثلاثا أو مرة. أما الرأس فثلاثا في أحاديث كثيرة بلا إشكال، يعمه بكل غرفة، يعني في هناك خلاف هل كل غرفة يعم بها الرأس أو يأخذ غرفة للشق الأيمن وغرفة للشق الأيسر وغرفة للوسط، وهذه الطريقة الثانية وردت في صحيح البخاري صريحة في بعض الأحاديث. وأما هم فبنوا على العمومات أن هذا أوعب وكذا، فقالوا يعمه بكل غرفة. وأعلاه وأعلاه الظاهر وأعلاه وما يمينه، وضبطه هنا عندي وما يمينه، يعني يبدأ بالأعلى قبل الأسفل حتى لا يتسخ الأسفل مرة أخرى إذا غسل الأعلى، ولأن هذا قد يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفيض أو أفاض على ثم أفاض على جلدي ثم أفاض، قد يفهم منها هذا والله أعلم. وأيضا الميامن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، وقد جاء صريحا وأظن أن البخاري لعله بوب عليه، المهم أنه ذكر أثرا عن أمهات المؤمنين أنهن كنا يغسلن الميامن قبل الميامن أو الشق الأيمن قبل الشق الأيسر. كنت قديما في الشروح القديمة أقول أنا لا أعرف دليلا على تقديم الشق الأيمن على الأيسر، ثم وقفت على هذا الأثر المعلق في صحيح، ما أدري هل هو معلق أو موصول، لعله معلق. المهم أن البخاري ذكره على كل حال سواء معلقنا أو موصولا أنهن كنا يفعلن هذا، وهذا طبعا عند بعض العلماء قد يفهم منه أنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأكيد أنهن اغتسلن معه كما جاء في الأحاديث وكذا، فيعطي لفعلهن شيئا من يعني القوة في الأخذ به. طيب نختم بالمرور على الشرح سريعا لنفس هذه القطعة التي قرأناها. قال وفرائض نية فرض الغسل أو فرفع الحدث أو استباحة ممنوع بأول مفعول فرائض الغسل خمسة: الأولى النية عند أول مفعول ابتدأ بفرجه وغيره، على ما تقدم من التفصيل، بأن ينوي بقلبه، إذن النية محلها القلب، أداء فرض الغسل، أو ينوي رفع الحدث الأكبر أو رفع الجنابة، أو ينوي استباحة ما منعه الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة مثلا. النية عند المالكية عموما محلها القلب، وأما التلفظ بها فهو يعني خلاف الأولى، قالوا إلا أن يكون موسوسا. وليس المالكية ممن يقولون باستحباب التلفظ بالنية. وموالاة كالوضوء وتعميم ظاهر الجسد بالماء. الفريضة الثانية الموالاة إن ذكر وقدر كالموالاة في الوضوء، فإن فرق عامدا بطل إن طال، أما إن كان لم يطل فلا يبطل، وإلا بنى على ما فعل بنية. هذا كلام مجمل يوضح ما مر في الوضوء، يعني أنه إذا فرق ناسيا بنى ولو طال بنية، وإذا فرق عاجزا فعلى ما تقدم من التفريق مفرط غير الآخر. فهذا كلام مجمل يبينه ما تقدم. الفريضة الثالثة تعميم ظاهر الجسد بالماء بأن ينغمس فيه أو يصب على جسده بيده أو غيره. إذا انغمس فقد أدى هذه الفريضة، لكن تبقى فريضة الدلك، واضح؟ لأن فريضة الدلك سيأتي أنه ولو بعد لا يشترط مقارنتها لصب الماء. فإذا صب أو كذا أو تلقى المطر مثلا أو كذا فقد فعل هذه الفريضة، يبقى مسألة الدلك. لهذا قال: ودلك ولو بعد صبي وإن بخرقة فإن تعذر سقط ولا استناب. الفريضة الرابعة الدلك، وهو هنا أي ليس كما في الوضوء، إمرار العضو على ظاهر الجسد يدا أو رجلا في هذا الموضع يكفي عندهم، فيكفي دلك الرجل بالأخرى، ويكفي الدلك بظاهر الكاف والساعد والعضد، بل يكفي بالخرقة عند القدرة باليد على الراجح، حتى لو كان قادرا على اليد. هذا والراجح من الخلاف، وإن كان بعض المالكية يقول لا يستعمل خرقة إلا إذا عجز عن الدلك باليد، لكن قال لك الراجح أنه ولو قدر يستطيع بأن يمسك طرفيها بيده، هذا تصوير لطريقة الدلك بالخرقة، ويدلك بوسطها وبحبل كذلك كما قال ابن عاشر هناك، ونحوه كالحبل والتوكيل، وصل لي مع سورة بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. لكن الصحيح هذا نفسه بعض علماء المذهب قال ابن حبيب، قال نقله المحشي: متى تعذر باليد سقط، ولا يجب بالخرقة ولا الاستنابة، ورجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد. انتهى من النص. إذن المعتمد، قيل إن المعتمد حتى الخرقة لا تجب بل باليد ونحوها يعني من الأعضاء، فإذا استطاع وإلا سقط، ودين الله يسر. ويكفي ولو بعد صب الماء وانفصال عن جسد ما لم يجف، فإن تعذر الدلك سقط. فإذا العبرة بهذا. ويكفي تعميم الجسد بالماء كما في سائر الفرائض، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلافا لمن يقول يجب استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة أو يتدلك بحائط إن كانت ملكا له أو أذن له مالكها في ذلك وكان الدلك بها لا يؤذيه، فإنه ضعيف وإن مشى عليه الشيخ أي خليل. فإن هذا لا يشبه يسر الشريعة. وتخليل شعر وأصابع رجليه. الفريضة الخامسة تخليل شعر ولو كثيفا. هذا الخلاف ولو كثيفا هذا في اللحية، أما الرأس فقالوا يجب اتفاقا، سواء كان شعر رأس لعلها أو غيره، عندي هنا يعني يقول لك الراجح أنه ما فرق بين شعر الرأس وشعر اللحية، يخلل ولو كثيفا. طب ما معنى يخلل؟ قال: ومعنى تخليلي أن يضمه ويعركه عند صب الماء حتى يصل إلى البشرة، هذا هو الذي، فلا يجب بالتالي لا يجب إدخال أصابعه تحته. المهم هنا هو وصول الماء بهذا العرق ولو من فوق الشعر، ويعرق بها البشرة، لا يجب هذا. وكذا تخليل أصابع الرجلين هنا فأولى اليدين، يعني أنه تقدم أن أصابع اليدين يجب تخليلهما في الوضوء، فهنا من باب أولى، لأنهما من الظاهر من ظاهر الجسد ما بين أصابع اليد لأنها منفرجة. أما أصابع القدمين فسبق أن تخليلها مندوب في الوضوء، أما هنا فهو واجب في الغسل يجب، لكن في الوضوء لا يجب لالتصاقها وتنزيلها منزلة العضو الواحد. وتقدم في الوضوء أنه يندب تخليل أصابع رجليه ويجب تخليل أصابع اليدين. لا نقض مضفوري إلا إذا اشتد أو بخيوط كثيرة، إلا يجب على المغتسل نقض مضفوري شعره ما لم يشتد الضفر حتى يمنع وصول الماء إلى البشرة، أو يطفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر. وقد سبق هذا نظما ونثرا هناك في الوضوء ذكرناه. وإن شك غير مستنكح في محل غسلة، إذا شك غير المستنكح يعني غير الموسوس في محل من بدنه هل أصابه الماء، وجب عليه غسله بصب الماء عليه ودلكه، يعني لا بد أن يتيقن أو على الأقل يغلب على ظنه. وقد يستدل لهذا بظاهر الحديث: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته فاض الماء. وأما المستنكح وهو الذي يعتريه الشك كثيرا فالواجب عليه الإعراض عنه، يتتبع الوسواس يفسد الدين من أصله نعوذ بالله منه حتى قد يوسوس في أصل الدين. ووجب تعهد المغاب من شقوق وسرة وسرة ورفض أيضا يضبط وإبط. يجب على المغتسل أن يتعهد مغابنه أي المحلات التي ينبو عنها الماء، يعني قد لا يداخلها بسهولة، كالشقوق التي في البدن والأسرة أي التكاميش والسرة والرفغين والإبطين، وكل ما غار من البدن بأن يصب عليه الماء ويدلك وإن أمكن وإلا اكتفى بصب الماء. وسننه غسل يديه أولا ومضمضة واستنشاق. طبعا هنا تكلموا عن شعر العروس، هذه مسألة مهمة، هل العروس يجب عليها أن تغسل شعرها كاملا كل مرة وتخلله وما إلى ذلك؟ فهذا هو أصل المذهب أنه يجب، لكن قالوا بعض علماء المذهب قالوا يعني هذا فيه إتلاف للمال وكذا، لأنها تكون يعني قد تزينت بمال كثير وكذا، فقالوا يكفيها أن تمسح عليه، وقال بعضهم لها أن تتيمم إذا كان الطيب في جسدها كله، هكذا قالوا. والأحوط طبعا لا يخفى، لكن هذه يعني رخصة رآها بعض الفقهاء ما هو أعلم بها. ولهذا بعضهم أيضا قال ينفع النساء كثيرات الضفائر مذهب السادة الحنفية، لأن الشرط عندهم وصول الماء لوصول الشعر ولا يلزم تعميمه ولا إدخال الماء في باطنه بالنسبة للنساء للرجال. يعني يقول الحنفية عندهم يكفي عندهم بالنسبة للنساء غسل أوصول الشعر، أما ما طال من الشعر فلا يجب غسله عندهم، فيقولون هذه رخصة قد تم. وهذا ما أدري هل يدخل في تتبع الرخص أو لا، ويعني هم كأنه يقول للحاجة أو لكذا، الله أعلم. والأحوط لا يخفى ولا يعدله شيء، السلام لا يعدله شيء. وسننه غسل يديه أولا ومضمضة واستنشاق واستنثار ومسح صماخ، أي سننه خمسة، غسل يديه أولا إلى كوعيه والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، كما تقدم في الوضوء بتفاصيل ذلك، ومسح صماخ الأذنين. يعني هنا السنة تختلف، هناك يمسح الأذن كلها وهنا يمسح الصماخ فقط، والصماخ يمسح أيضا في الوضوء، لكن هنا يمسح وحده وهناك يمسح مع باطن وظاهر الأذن، أما هنا باطن وظاهر الأذن يغسل لأنه من ظاهر الجسم. بضم الصاد المهملة هكذا قال ولم يتعقب المحشي، وأظن أن فيها لغة أخرى بالكسر ينظر هذا في كتب اللغة، أي ثقبيهما ولا يبالغ فإنه يضر السمع، وأما ظاهرهما وباطنهما فمن ظاهر الجسد يجب غسله كما يأتي، وفضائله ما مر في الوضوء وبدء بإزالة الأذى فمذاكيره، ثم أعضاء وضوء مرة وتخليل أصول شعر رأسي وتثليثه يعمه بكل غرفة وأعلاه مامي، أي أن إن فضائل الغسل أي مستحباته أي مستحباته وما تقدم في الوضوء من قوله موضع طاهر واستقبال وتسمية، وقد ثبت بإسناد صحيح عن عمر التسمية في الغسل، وتقليل ماء بلا حد كالغسل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة يعني أمداد، ويندب في الغسل بدء بإزالة الأذى النجاسة سواء كانت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل سواء كانت في، طبعا هذا إشارة إلى الصفة الكاملة التي فيها الفرائض والفضائل والسنن والفضائل، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، هذه الصفة ليست واجبة لكنها أعظم أجرا، فإنه لو عمم الجسد مع النية عند الملكي هكذا يكفي، وعند غيرهم يتمضمض ويستنشق مع ذلك، لكن إذا فعل هذه الصفة فهو أكمل لأجره وسيذكرها هنا ونختم بها. قال أي بإزالة الأذى النجاسة سواء كانت في فرجه أو في غيره، ثم يشرع في الغسل فيبدأ بعد غسل يديه إلى كوعيه، هذا أول ما يبدأ به، وإزالة ما عليه من النجاسة إن كانت، ثم أيضا ينظف يديه مرة أخرى حتى يستعملهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلكهما في حائط أو في الأرض حتى يغسل مرة أخرى. بغسل مذاكيره، طبعا النجاسة يدخل فيها عند المالكية المني لأنه نجس عندهم كما تقدم. بغسل مذاكيره أي الفرج والأنثيين والدبر، هكذا أدخل الدبر في المذاكير، ينظر في عند أهل اللغة هل تدخل أو لا، وعبر عنها بالمذاكير تبركا بالحديث الوارد في صفة غسل صلى الله عليه وسلم، أي لأنه ورد في بعض الروايات في الصحيح هكذا فغسل مذاكيره لأنه ورد في لفظ الحديث. وحاصل، والآن سيلخص لنا وبه ختم نختم هذا الدرس، وحاصل كيفية الغسل المندوبة أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثا، كالوضوء بنية السنية يعني في غسل اليدين للكوعين، ثم يغسل ما بجسمه من أذى سواء كان في فرج أو بغيره، ولهذا أطلق، وينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر كما تقدم، فيبدأ بغسل فرجه وأنثيه ورفغيه ودبره وما بين أليتيه مرة فقط، هذا مشى على طريقة مرة، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه إلى تمام الوضوء مرة مرة. قوله إلى تمام الوضوء أي بما فيها الرجلين على ظاهر حديث عائشة، هناك طريقة أخرى في المذهب على ظاهر حديث ميمونة أو على نص حديث ميمونة صريحة أنه يؤخر الرجلين. وقوله مرة مرة تقدم كلام عليه. ثم يخلل أصول شعر رأسه لتنسد المسام خوفا من أذية الماء إذا صب على الرأس. المسام يعني مسام الجلد، الفتحات مثلا الدقيقة. قال لك إذا مهد لها بهذا التخليل حصلت فيها فائدة طبية حتى لا، هكذا قال، الله أعلم بهذا. وأيضا في فائدة شرعية كما ذكر المحشي، وهي عدم الإسراف في الماء، هكذا قال. قال ثم يغسل رأسه ثلاثا، يعم رأسه في كل مرة على ما اختاره، ثم يغسل على ما اختاره، ثم يغسل رقبته ثم منكبيه إلى المرفق، ثم يفيض الماء على الشق الأيمن إلى الكعب ثم الأيسر كذلك. ولا يلزم تقديم الأسافل على الأعالي، لأن الشق كله بمنزلة عضو واحد، خلافا لمن قال يغسل الشق الأيمن إلى الركبة ثم الأيسر كذلك، ثم يغسل من ركبته اليمنى إلى كعبها ثم اليسرى كذلك. قال لئلا يلزم تقديم الأسافل على الأعالي، ولم يدري أن الشق كله بمنزلة عضو واحد، ولم تنقل هذه الصفة في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا غسل الشق الأيمن أو الأيسر يغسله بطنا وظهرا من الأمام والخلف، فإن شك في محل ولم يكن مستنكحا وجب غسله، وإلا فلا كما تقدم، لا يكفي لا يبرأ إلا بيقين وغلب الظن. المسألة التي ذكرها هنا وهي آخر مسألة، أنه يتعارض تقديم الأعالي مع تقديم الأيامن في بعض الصور. كيف؟ أنت الآن ستبدأ مثلا بالأعلى الأيمن، ثم بعده ماذا تغسل؟ هل تغسل الأيمن الأسفل حتى تكون بدأت بالأيمن قبل الأيسر، أو تغسل الأعلى الأيسر حتى لا تكون قدمت أسفل على أعلى؟ في إشكال، إذا قدمت هذا في إشكال، وإذا قدمت هذا في إشكال. إذا أردت أن تجمع بين تقديم الميامن والمعالي، في الأول الأيمن الأعلى لا إشكال، لكن بعده الأيمن الأسفل ولا الأيسر الأعلى؟ فالشيخ الدردير يقول يبدأ بشق الشق الأيمن إلى الكعب إلى الأسفل، ثم يبدأ بشق، لأن الجسد بمنزلة عضو واحد. وهذه طريقة لبعض علماء المذهب، وبعضهم يرى الطريقة الأخرى التي هو أنكرها وردها، أنه قال لم ينقل أنه مثلا يغتسل إلى الركبة هنا ثم الأيسر إلى الركبة ثم بقي يرجع إلى اليمين الأسفل، ثم قال هذه الصفة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجسد كله بمنزلة عضو واحد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.